الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامج كنوز السيرة النبوية. وهذه الحلقات بإذن الله ستكون متوازية بين أو يكون فيها شيء من ذكر أحداث السيرة، وفي نفس الوقت نأخذ العبر والفوائد التي تستنبط من هذه المواقف، كذلك نحاول أن نربطها قدر المستطاع بواقعنا وبحياتنا العامة حتى نستطيع أن نستفيد من هذه الجلسات ومن هذه الأحداث العظيمة التي مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في السيرة النبوية ونتكلم عن أحداثها، سأوطئ بتوطئة وأقدم بمقدمة مهمة جدا أرى أنها لابد أن نبدأ بها. هذه المقدمة في بيان أهمية دراسة السيرة النبوية. غالبنا، وهذا الشيء حصل منا كثيرا، نقرأ السيرة النبوية بقصد الاستمتاع بأحداثها والترويح عن أنفسنا، وهذا مقصد شريف وليس فيه إشكال، لكن الإشكال أن الاستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضعيفا. لذلك ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف الذي نعرفه كلنا، حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الجملة عظيمة جدا لو تأملناها، لأنك لن تحصل من أي عمل تعمله إلا على ما نويت. فإن نويت الاستمتاع فقط والترويح عن نفسك من قراءة السيرة النبوية ستحصل على هذا، لكن قد لا تحصل على شيء آخر من الفوائد الأخرى. لكن إذا نويت أن تقرأ السيرة النبوية بنوايا متعددة، نوايا صالحة، أعطيت هذه النوايا وأجرت على كل نية بإذن الله. فمن الأمور المهمة التي تدل على أهمية دراسة السيرة النبوية أن الله عز وجل أمرنا ووجهنا لأمر عظيم جدا، فقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا هذه الآية فيها حث وتوجيه وأمر من الله عز وجل أن نأتسي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة إلا إذا عرفنا سيرته وهديه وسنته، وهذا يحصل بمعرفة السيرة. أيضا مما يدل على أهمية دراسة السيرة النبوية أنها سيرة أعظم رجل عرفته البشرية. هذا الرجل الذي قال عن نفسه وهو الصادق المصدوق: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فإذا كانت السيرة تتحدث عن هذا الرجل فإنها بلا شك تكتسب أهمية وشرفا ومكانة عظيمة جدا بسبب علو قدر صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا مما يدل على أهمية دراسة السيرة النبوية أن فهم كثير من الآيات والأحاديث لا يمكن ولا يحصل إلا إذا فهمنا ما دار حولها من أحداث السيرة. فكثير من الآيات وكثير من السور لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا إذا عرفنا أشياء حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كأسباب النزول مثلا. أسباب النزول توضح وتبين كثيرا من المعاني التي قد تخفى في بعض الآيات بعض السور، بل إن بعض السور بعض الآيات لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا إذا عرف سبب نزولها. أيضا من الجوانب التي يستفاد منها من السيرة النبوية في فهم الآيات والأحاديث أنه قد ينزل آية أو سورة وفيها أمر بشيء أو فيها توجيه وحث على شيء، ويكون في شيء من الاتساع أو يكون في شيء من الغموض، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيمتثل هذه الآية بسلوك وأعمال يعملها. هذا السلوك الذي يعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية عليه هو تبيان وتوضيح لمعنى الآية. ما معنى الآية؟ هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من امتثال لهذه الآية، فهو توضيح وبيان لهذه الآية وهذه السورة. كذلك بعض الأحاديث، كثير من الأحاديث لا تفهم حتى يعرف سبب ورود الحديث، وسبب ورود الحديث يكون غالبا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته العظيمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا مما يدل على أهمية دراسة السيرة النبوية أن من الأصول التي يجب علينا أن نعرفها معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أجوبة معرفة هذه الأشياء، هي أجوبة الأسئلة التي سيسأل الإنسان لما يفتن فتنة القبر أول ما يدفن. فهذه الأسئلة أسئلة عظيمة وإجاباتها مهمة جدا، بل هي أوجب الواجبات وأهم المهمات، ومنها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ولا يتأتى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفنا نسبه وولادته وما دار حولها، أيضا إذا عرفنا أحداث حياته منذ ولادته حتى وفاته، وهذا هو صلب حديثنا في السيرة. كذلك أن نعرف نبوته، ما الذي نبئ به، ماذا بماذا أرسل، ماذا دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأشياء التي أرسله الله عز وجل بها. كل هذه أخوان لا تتم معرفتها إلا بدراسة سنته ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أحبة، مما يدل على أهمية دراسة السيرة النبوية أن السيرة النبوية عندما تقرأها، عندما تتمعن في أحداثها، تزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تزداد شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته، تزداد تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتقتدي به وتأتسي به وتعمل بسنته، لأنها عظمت في نفسك وأحببت صاحبها، أحببت عليه الصلاة والسلام، أحببته فأردت أن تأتسي به، أردت أن تقلده. وهذا شيء مشاهد أحبة، الإنسان عندما يحب شخصا لا شعوريا يقلده في أشياء كثيرة من تصرفاته، من كلامه، هذا لأن المحبة تغلب على طباع الإنسان، محبة الشخص الذي تحبه هذه تغلب على قلبك، فتستمر في تقليد هذا الشخص وفي اتسابه واقتدابه بدون أن تشعر. هذه بعض أو هذه الأشياء التي تحصل من سبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي نستفيدها لما نقرأ السيرة النبوية أن السيرة النبوية باب واسع للعلم، حيث تجد في السيرة العقيدة الإسلامية، تجد الفقه، تجد الأخلاق، التربية، السلوك، الدعوة إلى الله عز وجل ووسائلها وطرقها، كل هذه تجدها في السيرة النبوية. إذن عرفنا من هذا التقديم وهذه التوطئة أهمية السيرة النبوية. بعد ذلك يا أحبة، بعد أن انتهينا من هذه التقدمة، مع أن والله أهمية السيرة النبوية مجال أوسع من هذا، لكني أردت أن أشير إشارات حتى يكون هذا الأمر محفزا لنا لقراءة ومعرفة السيرة النبوية. أيضا سندخل الآن بعد ذلك إلى مسألة مهمة، اسمحوا لي فقط أعيد البث في المجموعة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي مسألة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة من مهمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في تعريف النسب وذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حديثا عظيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وبين به أهمية سيرته عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالله عز وجل قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم نسبا عظيما، فاصطفاه من خيار الخيار، من خيار الشعوب وهو العرب، ثم أخذ اصطفاه عز وجل من خيار العرب من كنانة، ثم اصطفاه من قريش أفضل كنانة، ثم من بني هاشم وهم خير قريش. فهذا يدل على علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف خصومه بذلك. فمن الخصوم الذين اعترفوا بذلك أبو سفيان رضي الله عنه لما كان كافرا وجاء عند هرقل وسأله قال هل هو ذو نسب فيكم؟ قال نعم هو ذو نسب. فهذا الاعتراف من أبي سفيان ومن غيره من خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القبائل كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث عن أي مطعن فيه عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يطعنوا في نسبه عليه الصلاة والسلام ولم يجدوا فيه مطعنا، لأن نسبه كان صريحا شريفا أعلى نسب وأفضل نسب وأحسن نسب من أنساب العرب، فلم يكونوا يتحدثون عن هذا الأمر أبدا ولا يعيبونه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. النسب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل أن ندخل نذكر النسب، قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هم أولاد النضر بن كنانة، أولاد النضر بن كنانة، سيأتي الآن النسب بإذن الله كاملا. سميت قريش بهذا الاسم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وهو من قريش وهو من أعرف الناس بنسب قبيلته، قال سميت قريش نسبة إلى الكائن أو السمك الكبير في البحر سمك القرش، قال لأن تفخيما لأمر قريش ولقوتها ولأنها أكلت بشرفها وسمعتها وقوتها أكلت بقية القبائل فسميت قريش تصغيرا للقرش. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، ذكره عنه كثير وروي عنه في كتب وفي مصادر كثيرة. فهم لأن قريش كانت لها سيادة على العرب وسمعتها واسمها أكل بقية الأسماء كما تأكل القرش سمكة القرش بقية الأسماك، فشبهت هذه القبيلة بهذه السمكة أو بهذا الكائن أو الحيوان البحري الكبير. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنى. هذا هو النسب المتفق عليه. أما ما بعد عدنان فمختلف فيه جدا ولا يكاد يثبت شيء يستطاع أن يشد عليه باليد ويعض عليه بالنواجذ، إنما الخلاف موجود والمؤرخون والنسابة يتكلمون كثيرا عن هذا النسب ويختلفون فيه، لكن هذا هو الثابت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. هناك بعض طبعا قريش هم أبناء النضر ابن كنانة كما ذكرنا، فمن كان من أبناء النضر ابن كنانة فهو من قريش، ومن كان من غير أولاد النضر ابن كنانة فليس من قريش. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وكما ذكرت المتفق عليه لعدنان، وما بعده فقد اختلف فيه النسابة واختلف فيه المؤرخون اختلافا كبيرا. سأتكلم عن بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم المشاهير الذين كان لهم تأثير في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من بعد ذلك من أحداث في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي مواجهته للقبائل. طبعا من الأمور المهمة أن نعرف أن قريشا لم تكن لها السيادة على مكة، كانت السيادة لقبائل أخرى تتابعت على السيادة في مكة حتى جاء زمن قصي بن كلاب. قصي بن كلاب وهذا كما سمعتم تعرفون كلكم أنهم الجد الرابع تقريبا أو الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء قصي بن كلاب وشب وكبر وأصبح رجلا، وجد أن قبيلته ليست بذاك بتلك المكانة ولا بذاك الشرف في مكة، وإلا فإنها شريفة في القبائل، وأن السيادة لخزاعة، فزاحم خزاعة حتى استطاع أن يسلب منها السيادة من مكة ويعيد السيادة إلى قريش. طبعا هذا قصي بن كلاب لم يحصل منه هذا الشيء مباشرة، إنما كان له تمهيد بأعمال كثيرة جدا ليس هذا مقام ذكرها، وإنما أردت أن أشير إلى اللحظة المفصلية في تاريخ قريش لما ساد فيهم قصي بن كلاب، ثم استطاع بفضل الله عز وجل أن تكون السيادة لقريش على مكة، ومن ساد على مكة أصبح له شرف عظيم على بقية القبائل. هذه لحظة مفصلية في تاريخ قريش. بعد ذلك جاء بعده أبناؤه الأربعة، لكن أشرفهم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف هذا كانت له السيادة في قريش بعد أبيه، وكان له الرفادة، وكانت له السيدان الموسم، وله أشياء كثيرة من شرف قريش كانت عند عبد مناف. ثم بعد ذلك جاء بعده ابنه عبد المطلب. عبد المطلب أيضا ساد قريش، وبذلك يكون هو سيد العرب تقريبا، يعني كأنه سيد العرب، لأن قريش كانت كما تعلمون صاحبة المكانة وصاحبة الشرف والسيادة في قريش. هاشم، نسيت أذكر هاشم بن عبد مناف، هاشم هو بن عبد مناف سمي هاشما وإن كان اسمه عمرو، لأنه كان يهشم الثريد للحجاج ولزائري مكة فسمي هاشما، وكانت أيضا له السيادة بعد أبيه، ثم جاء عبد المطلب بن هاشم وساد بعد ذلك. وعبد المطلب تعلمون أنه الذي عاد حفر بئر زمزم، وكانت هذه منقبة له زادت من شرفه عند العرب، وأيضا كان له عشرة من الولد، وكان يريد، كان له أولاد وكان يريد أن يصلوا إلى عشرة، ونذر إن وصلوا إلى عشرة أن يذبح أحدهم، فجاء العاشر أو الحادي عشر هو عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ففدته قريش بمئة ناقة ديته، والقصة معروفة. المهم أن هذه كانت مراحل ومحطات مهمة جدا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيادة قريش، توطئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف القبائل ومن أعلى الأنساب حتى تكون يكون النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته بلا مطعن ولا مدخل عليه من ناحية السيادة والشرف والنسب. هذه بعض الأشياء التي وطأ الله عز وجل بها لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في المجلس القادم بإذن الله سنذكر أيضا أشياء كانت كالتوطئة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لجنابه وجناب قبيلته، سنذكرها بإذن الله في المجلس القادم إذا يسر الله عز وجل ذلك. قبل أن أختم أيها الأحبة، سأذكر بعض الكتب المهمة في جانب فوائد السيرة والاستفادة من السيرة. طبعا الكتب التي تحدثت عن السيرة النبوية كثيرة جدا يصعب حصرها، ومتنوعة المشارب والطرق والأساليب، أشياء متنوعة وشيء قديم وشيء معاصر، كل الوسائل والأساليب والطرق موجودة، لكن أنا سأركز الآن على الكتب التي تهتم باستخراج العبر والفوائد والأحكام من السيرة النبوية. أهمها وأعظمها، وقبل أن أبدأ يا أحبة أنبه أن ذكري للكتاب ليس تزكية لصاحب الكتاب، قد أذكر كتابا جيدا في السيرة النبوية لكني لا أزكي صاحبه، فلا يستدرك عليه أحد ولا ينكر عليه أحد ولا يقول أنك ذكرت كتابه فأنت تزكيه، لا، أنا لا أزكي أحدا ولا أنتقد أحدا أنا في هذا المجلس، أنا أذكر الكتب التي تفيد في هذا الجانب وأنا أستفيد منها في هذه الدروس. هذه الكتب التي سأذكرها أنا أرجع إليها وأستفيد منها في هذه الدروس بإذن الله وأعطيكم خلاصتها بإذن الله. أيضا أرجع إلى كتب السيرة المصادر الأصلية كسيرة ابن هشام وكذلك بداية النهاية ابن كثير وغيرها من الكتب التي تعتني بذكر السيرة. أرجع لهذه المراجع المصادر الأصلية لمعرفة القصة والحدث على وجهه، ثم أرجع لهذه الكتب التي سأذكرها، أرجع لاستخراج وانتقاء واصطفاء الفوائد والمواقع والعبر التي ذكرها هؤلاء المؤلفون. أول كتاب وهو أهمها وأعظمها وأحسنها بلا منازع زاد المعاد لابن القيم. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءته باستمرار، يكون له ورد منه يقرأه حتى ينهيه ثم يقرأه مرة أخرى. وأعرف من العلماء من له ورد مستمر بقراءة زاد المعاد، لأن فيه السيرة النبوية وفيه ما يستفاد منها من عقائد وأحكام وتربية وغير ذلك. فابن القيم رحمه الله تعالى أبدع في هذا الكتاب أيما أبدع، لذلك أنا أنصح الجميع دائما بقراءة هذا الكتاب باستمرار، ولو قرأه الإنسان مع أهله أو في استراحته أو في العمل أو في أي مكان يكون فيه تجمع لبعض الأصحاب والأصدقاء أو العائلة فهو خير عظيم. الكتاب الثاني وقفات تربوية من السيرة النبوية لأحمد فريد. وقفات تربوية من السيرة النبوية لأحمد فريد. الكتاب الثالث هذا الحبيب يا محمد يا محب، هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. الكتاب الرابع السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله. الخامس السيرة النبوية للصلابي. السيرة النبوية للصلابي. السادس مدرسة السيرة النبوية للشيخ محمد حسين يعقوب وهو في مجلدين فيما أعلم. السابع كتاب رسول الله في مكة ليحيى اليحيى. الثامن فقه السيرة للدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد، فقه السيرة لزيد الزيد. التاسع فقه السيرة للغزالي الشيخ الغزالي. العاشر فقه السيرة للبوطي. الحادي عشر فقه السيرة للغضبان المنير الغضبان. الثاني عشر صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام لمجموعة من المؤلفين محمد بن صالم بن صامل السلمي وغيره. هذا كتاب اشترك في تأليفه عدة مؤلفين من المتخصصين في التاريخ والسيرة. هذه الكتب بعض الكتب وأهم الكتب التي وقفت عليها التي تذكر السيرة النبوية وتذكر الفوائد المنتقاة من هذه المواقف وهذه الأحداث. هذا هو ما أردت أن أطرحه هذه الليلة توطئة وتقديمة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.